أن يجوز للمعتكف أن يزور المريض أو يرتاد الجنازة، حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط، وذلك قبل الاعتكاف. لماذا هذا المسجد؟ لماذا هذا المسجد؟ لماذا هذا المسجد؟ لماذا هذا المسجد؟ فإنه لا يجوز، ثم لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.